فهنا إذا علم الله أن الحالة هذا يقول الفقهاء يجوز للمعطي ويحرم على الآخر. أما إذا كان الحق عاما الموعد وضع له بعد 3 أشهر 4 أشهر هكذا هي المعاملات فهذا ليس حقا للإنسان. إذا لم يكن الحق متعينا له مستحقا وظلم منه وظلم فيه فإنه لا يدخل في هذا. إذا وجد طريقا للحصول على حقه غير الرشوة لا يجوز له. لكن إذا طاق الأمر حتى أصبح كما ذكرنا فالعلماء قالوا إن هذه من صور القاعدة يجوز للدافع ويحرم على الآخذ. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله متفق عليه. نعم. أصل المزابنة يا إخوة أصلها في لغة العرب المدافعة المدافعة وسميت هذه مزابنة لأن كل واحد من البائع أو المشتري إن تبين النقص عنده حاول أن يدفع صاحبه. لأن صورة المزابنة تحتمل أن يكون النقص في السلعة وتحتمل أن يكون النقص في الثمن كما سأصور. فإذا وقع النقص في السلعة حاول المشتري أن يدفع المسألة وإذا وقع النقص في الثمن حاول البائع أن يدفع المسألة فسميت مزابنة يعني مدافعة. والمزابنة المقصود بها بيع الثمر على رؤوس الشجر أو النخل بالتمر أو اليابس منه كيلا. بيع الثمر لنقل بيع الرطب على رؤوس النخل بالخرص طبعا ما دام أنه على رؤوس الخصق النخل ما يمكن يوزن بالخرص يقدره الخبراء يقولون هذا 5 هذا 10 أو نحو هذا. بالتمر كيلا وبيع العنب في الكرم بالخرص بالزبيب كيلا وبيع البر في سنبله ببر كيلا. هذه المزابنة أن يباع الثمر تمرا كان أو عنبا أو حبا على رؤوس النخل والشجر بالخرص بجنسه كيلا رطب بتمر. وهذه المزابنة التي اتفق العلماء عليها وهي حرام منهي عنها لما فيها من الغرر والجهالة والربا لأنها بيع معلوم بجنسه مجهول. 5 آصع من التمر معلومة برطب مجهول الله أعلم قد يكون 5 آصع وقد يكون أقل وقد يكون أكثر وهذا من الربا. والحديث يدل على أنه يحرم بيع الرطب على النخل والثمر على الشجر باليابس من جنسه، سواء كان متماثلين في التقدير أو متفاضلين. انتبه يا أخوة، سواء كان متماثلين في التقدير. كيف؟ جبنا الخبراء، قلنا لهم كم تقدرون الرطب؟ قالوا نقدر هذا الرطب بعشرين صاعا على سبيل المثال. فقال المشتري هذه عشرون صاعا تمر، هذه عشرون صاعا تمر. هنا يظن التماثل، وهذا حرام، لأنه لا يعلم التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة احفظوها في الربا، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذا إذا كان الثمر على رؤوس الشجر. طيب إذا كان الثمر مقطوعا، رطب بتمر، صاع رطب بصاع تمر، هل يجوز؟ هذا جوابه في الحديث التالي. قال رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم، وأيضا صححه ابن الملقن والألباني والوادعي رحم الله الجميع. فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب مقطوعا ليس على رؤوس النخل بالتمر، لكن رطب بيابس من جنسه. فكان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس أو يبس؟ قالوا: نعم، هذا معلوم أن الرطب إذا يبس ينقص. فقال صلى الله عليه وسلم أو نهى عن ذلك. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التفاضل. لو بعنا الآن صاع رطب بصاع تمر، في الحقيقة أن بعنا صاع تمر بصاع إلا من الرطب، إلا ربع أو نحو هذا من الرطب، وهذا تفاضل لا يجوز. ولذلك جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع العنب بالزبيب، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا يجوز بيع الحب في السنبل في الحب المحصود، وهكذا، لأنه يؤدي إلى التفاضل وهذا ربا. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكارئ بالكارئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف، وكذا رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي وضعفه الشافعي والشوكاني والألباني، والحديث لا شك أنه ضعيف. نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ يا إخوة هو المؤخر، هو المؤخر. فالأدق في تفسير الحديث نهى عن بيع المؤخر بالمؤخر، نهى عن بيع المؤخر بالمؤخر. وذلك أن العلماء يقولون إن البيع على أربعة أنحاء، إن البيع على أربعة أنحاء. الأول بيع الحاضر بالحاضر، بيع الحاضر بالحاضر. أبيعك هذا الكتاب بعشرة، خذ الكتاب وهات العشرة، الكتاب حاضر والعشرة حاضرة. وهذا هو الأصل في البيوع،

السيارات التي لم تصل بالتقسيط يبدأ في دفعه بعد فترة، أو حتى لو من حين العقد، أن هذا لا يجوز، لأن السلعة غائبة ما وصلت والثمن غائب لم يدفع مقصر. كذلك الآن بعض التجار يشتري كمية كبيرة من السلع لكنها غائبة ما جاءت، ويعطي البائع شيكا مصدقا مؤرخا بتاريخ مؤجل، بعد شهر بعد شهرين تاريخ الشيك، بعد شهرين مثلا. هذا لا يجوز، هذا بيع المؤخر بالمؤخر، بيع الكالئ بالكالئ، بيع الغائب بالغائب، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء. فالحديث وإن كان ضعيفا إلا أن العلماء اتفقوا على معناه، وهو أنه لا يجوز بيع المؤخر بالمؤخر. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. نعم، لما ذكر الحافظ رحمه الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ذكر باب الرخصة في العرايا، لأن العرايا رخصة من المزابنة، والعرايا جمع عرية، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه بتمر يكال. هذا أصل العرايا، أصل بيع العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه بتمر يكال. هذا يا إخوة هي صورة المزابنة، ولكن العرية استثنيت بشروط خاصة سنذكرها، ولكن هذه صورة العرية. والجمهور على جواز بيع العرايا لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في الرخصة، وقوله أعني زيد بن ثابت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص أي أذن، والرخصة إذن من تحريم المزابنة، إذن من تحريم المزابنة. فبعد النهي عن المزابنة أذن النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا. قوله بخرصها، الخرص هو التقدير والتخمين، فتقدر كم هي وتباع بتمر. وهنا يا إخوة يشترط في التمر الذي يباع به الرطب أن يكون معلوما، وأن يكون معلوم المقدار، لابد أن يكون التمر معلوما، يكون معلوم النوع ومعلوم المقدار. ما يأتي مثلا يقول أشتري منك هذا الرطب الذي في النخلة ويقدر بعشرة آصع بتمر، حتى لو قال بعشرة آصع من تمر، لأن ما هو هذا التمر؟ هل هو برني؟ هل هو سكري؟ هل هو خلاص؟ هل هو جيد؟ هل هو رديء؟ فلا بد أن يكون معلوما ما هو التمر هذا، ولا بد أن يكون معلوم المقدار. فما يصلح أن يكون صبرة يقول بهذه القومة خرص بخرص، ما يصلح، لابد أن يكون معلوم المقدار، عشرة آصع أو نحو هذا. وتدل رواية مسلم رحمه الله التي ذكرها الحافظ على أن هذه الرخصة إنما هي بسبب حاجة أهل البيت إلى أكل الرطب، وليس عندهم ما يشترون به الرطب إلا التمر. ناس محاويج يرون الرطب في السوق ويريدون أن يشتروه، وليس عندهم نقود، ما عندهم إلا تمر من تمر العام الماضي، فيريدون أكل الرطب. فرخص لهم في العرايا إرفاقا بهم. فالصحيح أنه يشترط في بيع العرايا أن يكون المشتري محتاجا لأكل الرطب، ولا يجد طريقا لشرائه إلا بالتمر. أما إذا كان عنده نقود يستطيع أن يشتري بالنقود، لا يجوز له بيع العرية. وإنما إنسان غني، إنسان غني لا يجوز له بيع العرية. فبيع العرية إنما هو للمحاويج المحتاجين الذين يريدون أكل الرطب، وليس عندهم قدرة على شرائه إلا بالتمر. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. طيب كم المقدار الذي يرخص فيه؟ هذا ما يبينه الحافظ في الحديث التالي. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. أوسق جمع وسق، جمع وسق، والوسق ويقال الوسق، يعني يقال بفتح الواو ويقال بكسر الواو. أصله الحمل، حمل البعير، وضم شيء إلى شيء. والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا. إذن ستكون 500، 60 صاع في 5 أوسق تكون النتيجة 300 صاع. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع العرايا فيما زاد على 5 أوسق. 310 ما تجوز. وتجوز فيما دون 5 أوسق باتفاق المجيزين وهم الجمهور. فيما دون 5 أوسق، 4 أوسق، 3 أوسق تجوز. واختلفوا في 5 أوسق، يعني إذا كانت في 300 صاع اختلفوا هل يجوز أو لا يجوز. لماذا اختلفوا؟ لوجود التردد في الحديث، لأنه قال فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، فاختلف العلماء في هذا. والراجح والله أعلم أنه لا يجوز بيع العرايا في 5 أوسق، وإنما فيما دون 5 أوسق. لماذا؟ للشك. والأصل التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، فنتمسك بالأصل حتى نتيقن الرخصة، ولم نتيقن الرخصة إلا فيما دون 5 أوسق. وقد جاء عند الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة ولم يذكر والخمسة. والحديث صحيح الإسناد. فالراجح والله أعلم أنه لا تجوز العرية في الخمسة أوسق. فإن قال قائل من الذي شك؟ هل هو أبو هريرة رضي الله عنه؟ الجواب لا. الذي شك هو داود شيخ الإمام مالك. الذي شك هو داود شيخ الإمام مالك كما في رواية الصحيحين في البخاري ومسلم بين أن الذي شك هو داود وهو شيخ الإمام مالك الذي روى الشيخان الحديث عن طريقه عن طريق الإمام مالك عن شيخه داود وهو الذي شك في كونها خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق. فنتمسك بالأصل وهو حرمة المزابنة حتى نتيقن ولم نتيقن إلا فيما دون خمسة أوسق. أما خمسة أوسق فهو محل شك ولا نترك الأصل من أجل الشك. لا نترك الأصل من أجل الشك. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. قال وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. من هنا يا إخوة بدأ المصنف رحمه الله في أحاديث بيع الأصول والثمار. ما معنى الأصول هنا؟ الأصول هنا يا إخوة هي الشجر والأرض المزروعة. الأصول هنا في هذا الباب هي الشجر والأرض المزروعة. طبعا يا إخوة بيع الشجر لا إشكال فيه، بيع سلعة، يبيع الإنسان نخلة، يبيع شجرة رمان، لا إشكال فيه. لكن يقع الإشكال إذا بيعت الشجرة وفي رأسها ثمر. لمن يكون هذا الثمر؟ هل هو للمشتري أو للبائع؟ باع النخلة وفي رأسها رطب، لمن يكون هذا الرطب؟ هذا معنى بيع الشجر هنا. وبيع الأرض المزروعة أيضا لا إشكال فيه، لكن تتعلق به مسائل تأتي في الحديث. أما بيع الثمار فبيع الثمار من حيث ذاتها لا إشكال فيه، كونك تقطع الرطب وتبيع الرطب هذا ما في إشكال، لكن الإشكال في بيعها على رؤوس النخل أو الشجر متى يجوز ومتى لا يجوز. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. إذن عن بيع الثمار على الأرض ولا في الشجر؟ في الشجر، لأنها إذا كانت على الأرض ما يقال حتى يبدو صلاحها، لو قطعت ما يقال حتى يبدو صلاحها. فنهى عن بيع الثمار يعني على الشجر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وقد اتفق العلماء على أن بيع الثمار قبل أن توجد حرام. بيع الثمار قبل أن توجد حرام. يأتي قبل أن توجد الثمار أصلا ويقول أشتري منك ثمار البستان هذه بكذا. طيب ما جاءت ثمار؟ هذا بيع المعدوم، وبيع السنين. كانوا ماذا يفعلون؟ صاحب البستان يبيع ثمار بستانه لسنتين وثلاث، هذا بيع للثمار قبل أن توجد، وقد اتفق العلماء على أنه حرام. كما أن العلماء اتفقوا على جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها بغير جنسها، انتبهوا، على جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها بغير جنسها، يعني ما تبيع رطب بتمر، وإنما تبيع رطب على رؤوس النخل قد ظهر صلاحها واحمرت أو اصفرت بدنانير، تخرص بكم؟ تخرص كم وتباع بالدنانير. اتفق العلماء على جواز ذلك بعد بدو الصلاح، كما ذهب جماهير العلماء إلى جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع. جمهور العلماء على جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع. شخص زرع ذرة أو شعير، قبل أن يشتد الشعير قال له أنا محتاج إلى هذا الشعير لعلف الدواب عندي، أشتريه منك وأقطعه الآن، هذا جائز عند جماهير العلماء. كذلك اتفق العلماء في الجملة على أنه يحرم بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط التبقية. قال اشتريها منك بكذا بشرط أن تبقيها. واختلفوا في بيع الثمار قبل بدو صلاحها بدون شرط، لا قطع ولا تبقية، والذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه حرام لهذه الأحاديث التي معنا. وصلاح الثمار يختلف، صلاح الرطب غير صلاح العنب، وصلاح العنب غير صلاح الحب، ولكن جاءت الأحاديث تبين صلاح كل ثمرة، والضابط العام لصلاح الثمرة أن تذهب عنها العاهة وتظن لها السلامة. يعني الفلاحون الزراع عندهم خبرة، إذا وصلت الثمار إلى درجة معينة يغلب على ظنهم أنها لن تهلك، لن تصيبها آفة، لكن قبل تلك الدرجة يمكن تصلح ويمكن ما تصلح. فالضابط العام أن تأمن العاهة ويغلب على الظن أنها ستصلح. ثم بيّنت الأحاديث التالية صلاحية كل نوع. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، والمقصود بالثمار هنا يا إخوة الرطب، الرطب. نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، تصبح زهوا، ولا زال بعض الناس يسمونها الزهو. والزهو هو أول الرطب وبشاراته، بحيث تحمار أو تصفر، يعني يظهر لونها من حمرة أو صفرة. وأما العنب، نعم، قال رحمه الله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائية وصححه ابن حبان والحاكم. والبيهقي والألباني صححه البيهقي أيضا وصححه الألباني. نهى عن بيع العنب حتى يسود يعني حتى يصلح، ومعنى حتى يسود حتى يتغير لونه ويصفو. والعرب تسمي اللون إذا تغير اسود، تقول للون إذا تغير اسود، ولا يلزم أن يكون بي سواد. ولذلك قال الفقهاء ضابط صلاح العنب أن يصفو لونه ويظهر ماؤه، أن يصفو لونه ويظهر ماؤه، لأن معروف يا أخوة أن العنب منه ما هو يميل إلى الخضرة ومنه ما هو أسود ومنه ما هو أحمر، فالمقصود أن يكتسب لونه، يظهر يصفو لونه ويظهر ماؤه ويظهر ماؤه. فإن كان من الأبيض أو الأخضر يصفو ويظهر فيه الماء، وإن كان من الأحمر أو الأسود يظهر فيه لون السواد ويظهر فيه الماء. هذه صلاحية العنب. وأما الحب فصلاحه أن يشتد، أن يشتد ويقصو. وأما بقية الثمار فيرجع فيها إلى أهل الخبرة، لأنه لم يرد فيها نص، فيرجع فيها إلى الفلاحين والزراع، فهم الذين يبينون كيفية صلاحها. طيب، نحن نعلم جميعا أن الثمار لا تصلح دفعة واحدة في الشجرة الواحدة ولا في النخلة الواحدة، ولذلك اتفق العلماء على أن بدو الصلاح في النخلة صلاح لها كلها، وبدو الصلاح في الشجرة صلاح لها كلها. يعني ما نقول كل ثمرة لابد أن ينظر فيها احمرت ولا اصفرت احمرت، لا، إذا بدا الصلاح في النخلة في ثمر النخلة صلاح لكل الثمار، وكذلك في العنب، وهذا باتفاق العلماء. واختلفوا هل بدو الصلاح في نخلة أو شجرة صلاح لكل نوع، لكل شجرة من نفس النوع؟ يعني إنسان عنده نخل فيه برحي، نخل يطرح برحي، فبدا الصلاح في نخلة في المزرعة، هل هذا بدو صلاح لكل البرحي الذي في المزرعة؟ محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. ورجح كثير من أهل العلم أنه بدو صلاح، لأنه يصعب على الفلاحين أن يتبعوا كل شجرة لوحدها، ولأن الفلاحين يعلمون أن الصلاح إذا بدا تتابع، أن الصلاح إذا بدا تتابع، وهذا ظاهر، لكنه ليس صلاحا لنوع آخر، لأن المعلومة أن الثمار يتقدم بعضها ويتأخر بعضها، بعضها ينزل في أول الموسم وبعضها ينزل في آخر الموسم. الرطب لا ينزل دفعة واحدة بل هو أنواع، فبدو الصلاح لنوع كالبرحي ليس بدوا لنوع آخر، بل كل نوع ينظر فيه على حدة. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. الجوائح جمع جائحة، والجائحة هي آفة سماوية، هكذا يقول الفقهاء، آفة سماوية، وسأشرحها إن شاء الله، آفة سماوية أو آدمية يصعب دفعها أو أرضية يصعب دفعها. آفة سماوية مثل لو اشتد البرد فأحرق الزرع، لو اشتد البرد فأحرق الزرع، البرد إذا اشتد يحرق بعض الزروع، أو آفة بشرية لا يمكن دفعها كما لو جاء جيش ودهم المزرعة ما يستطيع أحد أن يدفعه، أو آفة أرضية لا يمكن دفعها كالجراد، آفة أرضية لكن لا يمكن دفعها، فهذه جائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، فإذا اشترى الإنسان من أخيه ثمرا فأصابته جائحة فإنه يجب عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يضع الجائحة عن أخيه، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الجوائح توضع في القليل والكثير، توضع في القليل والكثير لإطلاق النصوص، لإطلاق النصوص. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا يشترط المبتاع. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، والتأبير كما تعلمون هو التلقيح بحيث يشق طلع الأنثى ويوضع فيه ويذر فيه من طلع الذكر، يشق طلع النخلة الأنثى ويذر فيه من طلع ذكر النخل. من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها، يعني ليست للمشتري، إلا أن يشترط المبتاع. ما معنى يشترط المبتاع؟ يقول أشتري منك هذا النخل لكن الثمر لي، أنت أبرته نعم وبرته نعم ولكن الثمر لي، إن قبلت اشتريت وإن ما قبلت الله يربح. قال قبلت، هنا يكون للمشتري لأنه قد اشترطه. ومنطوق هذا الحديث أن الثمرة بعد التأبير تكون للبائع إلا إذا اشترطها المشتري، ومفهومه أن الثمرة قبل التأبير تكون للمشتري إلا إذا اشترطها البائع، على العكس تنعكس. هذا يسمى المفهوم، وهو دلالة. إذن هل يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها مع الأصل؟ الجواب نعم، يجوز أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها مع الأصل، لم تباع هي لكن بيع أصلها وهي موجودة لكنها لم تصلح، فإنه يجوز بنص هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، والمعلوم أن التأبير لا يعني بدو الصلاح وإنما هو تلقيح، فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، أي يشترط المشتري. وكما قلنا مفهوم هذا أنه إذا باعها بعد التأبير فهي للمشتري، وهذه يا إخوة قاعدة عند أهل العلم، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. الشيء إذا كان تابعا لغيره يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصل المقصود. وأضرب لكم أمثلة توضح هذه القاعدة. إنسان قال: والله لا أشتري صوفا اليوم، والله لا أشتري صوفا اليوم. فجاءه ضيف فذهب فاشترى خروفا، والمعلوم أن الخروف عليه صوف، لكنه لم يشتري الصوف أصلا وإنما اشتراه تبعا، فلا يحنث، فلا يحنث. المرأة إذا صلت الجمعة مع الرجال صحت صلاتها لأنها تابعة للرجال، لكن لو صلت النساء الجمعة بدون رجال ما تصح صلاتهم، لأن الجمعة لم تشرع لهن مستقلات. لو أن الإنسان ذبح شاة فخرج من بطنها جنين مكتمل الخلقة ميتا، ذكاها فخرج جنين مكتمل الخلقة ميتا، فإنه يجوز أكله تبعا لأمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. لكن لو فرضنا أنه ذبح شاة فخرج من بطنها جنين حي ثم بعد ساعة ساعتين مات، فإنه لا يجوز أكله لأنه أصبح مستقلا، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ففي مسألتنا الثمار الآن تابعة للشجر ليست مستقلة، والمبيع هو الشجر ودخلت الثمار تبعا، فيغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، فيجوز بيع الثمار تبعا للشجر قبل بدو صلاحها. وهذه قاعدة عامة عند الفقهاء، فلعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونأخذ أسئلة ولا تعبتم. على كل حال كما يقال العلم ثقيل، ولولا ثقل العلم لطلبه كل أحد، لولا ثقل العلم لطلبه كل أحد، لا سيما فقه البيوع، فإن فقه البيوع قليل السماع، قل أن تسمع من يحدثك عن فقه البيوع، ولكنه كثير النفع، والناس اليوم يدخلون في التجارات ويبيعون ويشترون ويقعون في أخطاء لجهلهم. أنا ألقيت درسا في الإمارات عن قواعد المعاملات المعاصرة، فجاءني رجل قال: والله يا شيخ أنا رجل أنعم الله علي بالملايين وأموالي في البنوك، والله إن كثيرا مما تقول أنا فيه وأعمله وأنا لا أعلم أنه حرام، وما شاء الله حضر الدورة 3-4 أيام ما غاب، وقال والله يا شيخ إننا نجهل كل هذا. فطلاب العلم بحاجة أن يفهموا فقه البيوع حتى يفهم الناس، والناس بحاجة لهذا الباب، والعلم يحتاج إلى صبر. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وأن يصبرنا وأن يكتب لنا الأجر، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله على نبينا وسلم.